إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى الحديث عن أركان الصلاة، أركان الصلاة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن أركان الصلاة 14 ركنا، أركان الصلاة 14 ركنا، والركن هو الفريضة، شيء يعني مفترض في الصلاة وواجب، ولكنه يعني أقوى من الواجب، في أن الواجب إذا ترك سهوا يعني يجبر بسجود السهو، يمكن تكون الصلاة صحيحة ويتم يعني جبر ترك الواجب سهوا بسجود السهو، لكن الركن تبطل الصلاة بتركه سواء عمدا أو سهوا، ويعني لا يمكن يعني الاعتياض عنه بسجود السهو. فأركان الصلاة يعني إذا تركت عمدا أو سهوا تبطل الصلاة، وسجود السهو لا يجزئ عنها، بخلاف الواجبات التي ليست أركان، هذه هي التي يعني إذا تركت سهوا الصلاة تكون صحيحة، وسجود السهو يعوض عنها ويكون بديلا عنها إذا تركت سهوا. هذه هي الواجبات التي ليست أركان. فالواجبات التي هي أركان، أركان الصلاة 14 ركنا. تكلمنا عن 7 أركان في الدروس الماضية، وتوقفنا عند الركن الثامن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن الرفع من السجود. الثامن الرفع من السجود. التاسع الجلوس بين السجدتين، وكيف جلس كفى، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى، وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. الركن الثامن من أركان الصلاة هو الرفع من السجود. تكلمنا عن السجود في الدرس الماضي وأنه ركن من أركان الصلاة، ثم من الأركان أيضا أن يرفع رأسه من السجود، يعني لا يكفي أن يصل السجدتين بدون رفع من السجود، يعني لا يكفي النية مثلا، الإنسان يعني ينوي أنه انتهى من السجدة الأولى ويدخل في السجدة الثانية بدون أن يرفع، هذا لا يكفي ولا تصح به الصلاة، لابد أن يرفع من السجدة الأولى ثم يسجد السجدة الثانية، فلا بد من الرفع من السجود. وبعد الرفع من السجود الجلوس بين السجدتين، يعني لا يكفي أي رفع، لأن بعض الفقهاء وهو يعني مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنه يعني لا يجب الجلوس بين السجدتين، يقول لك ممكن واحد يرفع رأسه من يعني بين السجدتين قدر ما يمر ريح أو يمر سيف أو شيء، يعني مجرد يرفع رأسه عن الأرض كده يعني 1 inch ولا حاجة ويرجع يضعه مرة ثانية، هذا يجزئ عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكنه لا يجزئ عند بقية الفقهاء، وتكون الصلاة يعني باطلة إذا فعل هذا يعني بدون عذر، ولا بد أن يرفع من السجود ويجلس بين السجدتين حتى يطمئن جالسا، ثم يعود ويسجد السجدة الثانية اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يواظب على ذلك ويداوم عليه وأمر بذلك المسيء صلاته. قلنا الواجبات والأركان تستفاد من حديث الرجل الذي أساء صلاته وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. فالرجل المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. إذا في عندنا إيه؟ السجدة الأولى، وبعدين الرفع من السجود مع الجلوس حتى يطمئن جالسا، ثم يعود ويسجد للسجدة الثانية. طيب، بالنسبة للجلوس بين السجدتين، هو ركن من أركان الصلاة كما ذكرنا. كيفية هذا الجلوس؟ المؤلف هنا يقول: وكيف جلس كفى، يعني بأي كيفية جلس بين السجدتين فإنه يكفي وتكون الصلاة صحيحة. أي طريقة يجلس بها الإنسان بين السجدتين فالصلاة صحيحة ويكفيه هذه. لكن من أرادت يعني الاقتداء بالسنة ونيل يعني الفضيلة وتكميل صلاته، فيجلس على الصفة المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أفضل من باب الاستحباب، لكن القدر الذي هو ركن أن يجلس بين السجدتين بأي طريقة من طرق الجلوس، لكن الكمال يعني والاستحباب أن يجلس على الطريقة والهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بها بين السجدتين. ما هي هذه الكيفية؟ أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجه أصابعها إلى القبلة، القدم اليسرى يعني يجلس عليه، يضع مقعدته فوق قدمه اليسرى، يفترش قدمه اليسرى ويضع المقعدة عليه، واليمنى تكون منصوبة وأصابعها إلى القبلة. حد يجلس هنا جلسة الافتراش كده يعني؟ أيوة، مثل ما جلس أخونا أحمد بهذه الطريقة. تلاحظ أن الرجل اليسرى، القدم اليسرى يعني قد فرشها على الأرض. لو تأتي أمامهم حتى يروا يعني أحسنتم. القدم اليسرى تكون مفروشة على الأرض وقد قعد عليها، تكون يعني مقعدة الإنسان مستقرة فوق القدم اليسرى، واليمنى تكون منصوبة ويثني أطراف أصابع القدم اليمنى، تكون منصوبة ويثني أطراف أصابعها قليلا بحيث تتوجه إلى القبلة كما رأيتم. فهذه طريقة الافتراش. وكان يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم غالبا هو الجلوس مفترشا بين السجدتين. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، وينهى عن عقبة الشيطان. رواه مسلم. هنا طبعا تفسير عقبة الشيطان، قالوا المقصود به الإقعاء، بس الإقعاء هنا يعني عندنا نوعان من الإقعاء: إقعاء منهي عنه وإقعاء جائز. فالتفسير الصحيح لعقبة الشيطان أنه الإقعاء المنهي عنه، اللي هو سمي إقعاء الشيطان أو عقبة الشيطان، سمي أيضا إقعاء القرد وإقعاء السبع وإقعاء الكلب، اللي هو زي جلسة القرفصاء، يعني زي يجلس زي جلسة القرفصاء هكذا ويديها على الأرض. هذه الطريقة سميت عقبة الشيطان أو إقعاء الشيطان، هذا يعني منهي عنه. لكن هناك نوع آخر من الإقعاء جائز، يعني وورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعي بين السجدتين أحيانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعي، والإقعاء المسنون هو هكذا، اللي هو يعني ينصب القدمين اليمنى واليسرى و يجلس عليهما، يجلس على القدم هكذا. فهذا جائز، هذا يعني هذه ليست هي الإقعاء المنهي عنه، وهذه الطريقة يعني جائزة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يعني بهذه الطريقة أحيانا بين السجدتين، لكن الغالب أنه كان يجلس مفترشا في معظم الأحيان. قال ابن عمر: من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، يعني أطراف الأصابع تكون مثنية قليلا إلى الأمام بحيث يستقبل بها القبلة. طيب، هذا كان الركن التاسع من أركان الصلاة، الجلوس بين السجدتين. طيب، العاشر الطمأنينة، وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. الطمأنينة وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. هنا الركن العاشر من أركان الصلاة الطمأنينة، في كل ركن فعلي يسكن قليلا، يعني ليس لها تحديد زمن، ولكن قالوا يعني لابد أن يحصل يعني سكون، الأعضاء تتحرك أثناء الانتقال، فيعني لا يجعل الأعضاء في حركة دائبة بدون استقرار أو بدون يعني سكون، لابد أن الأعضاء تتحرك مثلا من وضع القيام إلى الركوع ثم يستقر في وضع الركوع برهة، أو يعني ولو لثوان معدودة، يعني يثبت كل مفصل في موضعه ويستقر ولو لبرهة أو يعني ثوان معدودة، ثم بعد ذلك يعني يرفع حتى يطمئن قائما، أيضا تستقر الأعضاء وكل مفصل وكل عظم يرجع إلى موضعه، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، يرفع حتى يطمئن جالسا، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بها في جميع الأركان، قال له يعني قم حتى تطمئن قائما، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، وهكذا. ويعني أيضا جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، قال له وارفع يعني من الركوع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يحصل يعني استقرار للمفاصل أو الأعضاء. ولما أخل بها قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، لما أسرع الرجل في صلاته وصلى فنقر الصلاة، يعني قيام وركوع ورفع من الركوع وسجود ورفع وسجود بدون يعني طمأنينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، يعني هذه الصلاة غير صحيحة وغير مجزئة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لأنه أخل بالطمأنينة، فدل على أن الطمأنينة ركن. هنا نلاحظ أن المؤلف عد الطمأنينة ركنا واحدا يعني من أركان الصلاة، وهناك يعني بعض الفقهاء خلاف شكلي يعني فقط يقسمون الطمأنينة إلى أركان متعددة، يقول لك مثلا من أركان الصلاة مثلا القيام، ثم الركن مثلا يعني بعد طبعا ما يذكرون يعني ركنية تكبيرة الإحرام، ركنية القيام، قراءة الفاتحة، بعدين يقول لك الاطمئنان في القيام يعدونه ركنا مستقل، بعدين الركوع هذا ركن، بعدين الاطمئنان في الركوع أو الطمأنينة في الركوع هذا ركن آخر، ثم الرفع من الركوع ركن، بعدين الطمأنينة في القيام الذي بعد الركوع يعدونه ركنا مستقلا، وهكذا يعني. فيكثر عدد الأركان نتيجة لهذا، لكن يعني الأسهل تدمج يعني كلها في أن تدمج كلها في ركن واحد، فيقال الطمأنينة في كل ركن فعلي، كل ركن من الأركان الفعلية أو العملية يطلب فيها الطمأنينة، وهي السكون وإن قل. طيب، الركن الحادي عشر التشهد الأخير. الركن الحادي عشر من أركان الصلاة التشهد الأخير. يقول الشارح لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده. قبل أن يفرض التشهد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قعدوا في الصلاة يقولون السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، ولكن قولوا التحيات لله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تقولوا السلام على الله لأن الله هو السلام ومنه السلام، فقال لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، وتأتي التحيات هنا بمعنى الحياة الكاملة الباقية الدائمة لله، يعني هذا معنى التحيات يعني. فقال قولوا التحيات لله، فدل هذا على أنه فرض، لأن ابن مسعود قال إيه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فمعناه أن التشهد فرض عليهم، كانوا قبل أن يفرض عليهم يقولون السلام على الله، ثم لما فرض عليهم التشهد صاروا إيه يقولون التشهد بصيغته التي علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن التشهد فرض على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعلى المسلمين يعني من بعدهم، فالتشهد ركن من أركان الصلاة، والمراد هنا التشهد الأخير، فهو الذي يعد ركنا من أركان الصلاة. طيب المؤلف يقول التشهد الأخير وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والكامل مشهور، يعني التشهد الكامل مشهور ومعروف، ولكن هذا يعني أقل صيغة مجزئة أو الحد الأدنى المجزئ في التشهد. فيقول التشهد الأخير، والمطلوب في التشهد الأخير يعني قال لك الحد المجزئ فيه أن يعني هو التشهد مقسوم إلى قسمين، القسم الأول هو التحيات، والقسم الثاني هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي القسم الأول قال لك يعني الحد المجزئ فيه أن يقول التحيات لله سلام عليك أيها النبي إلى آخره، هذا الحد المجزئ. لكن الأكمل أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، يبقى والصلوات والطيبات هذه يعني زيادة يعني مستحبة وفيها تكميل للتشهد، لكنها ليست مفروضة. لماذا قالوا ليست مفروضة؟ لأنها وردت في بعض الروايات ولم ترد في بعضها، لأن التشهد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ عديدة وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه التحيات بصيغ متعددة، وكل الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها مجزئة، فإذا اختار أي صيغة منها أجزأه. فهنا يعني الفقهاء اعتبروا أن أي لفظ يعني ورد في بعض الصيغ ولم يرد في بعضها دل ذلك على أنه ليس مفروضا، وإنما الإتيان به يصبح مستحبا ما دام يعني حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصيغ عدم الإتيان به. فلفظ التحيات لله هذا لا بد منه، لأنه يعني لا تخلو منه صيغة ثابتة من صيغ التشهد. لكن والصلوات والطيبات هذه من الزيادات، وفي بعض الألفاظ التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، الطيبات لله، أو كذا. فهناك يعني صيغ متعددة، لكن الحد الأدنى منها أن يقول التحيات لله، ثم بعد ذلك سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويعني يمكن أن يأتي بها بدون أن لورودها كذلك في بعض الروايات، لكن الأكمل والأولى أن يضيف ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأنه ورد أيضا بزيادة. سلام علينا برضو الأحسن أن يقول السلام علينا، لكن لو قال سلام علينا يجزئه وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا أكمل يعني. لكن لو قال رسول الله يكفي، ولو قال عبده ورسوله يكون أكمل. فصيغة الواردة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. يقول ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم علمني التشهد وكفي بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم كف ابن مسعود بكفيه صلى الله عليه وسلم ولقنه التشهد وعلمه إياه كما يعلمه السورة من القرآن، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه القرآن، يعني يكرر عليه الألفاظ والعبارات ويطالبه بإعادة ترديدها على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم ليصوبها له. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال متفق عليه هذه الصيغة في الصحيحين. وقال الترمذي رحمه الله: هو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. طيب هذه يعني إحدى الصيغ الثابتة، وكما ذكرنا هناك صيغ أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من باب يعني اختلاف التنوع، أي صيغة منها تجزئ إن شاء الله. طيب هذا الجزء الأول من التشهد اللي هو التحيات، ثم الجزء الثاني من التشهد وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحد الأدنى منها أن يقول اللهم صل على محمد، يعني لو أتى بهذا القدر أدى الفريضة وتكون صلاته صحيحة. لكن الكمال أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الصيغ الواردة في الصلاة الإبراهيمية، في الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هناك عدة صيغ، ممكن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك صيغ متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأي صيغة منها، فالأكمل يعني أن يأتي بصيغ فيها الصلاة يعني يدعو بالصلاة وبالبركة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وأن يقول كما صليت على آل إبراهيم، أو يقول على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وفي البركة نفس الشيء أيضا، يقول كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهذا يعني الأكمل والأحسن، لكن يعني القدر المجزئ أن يقول اللهم صل على محمد، يعني لو قال هذا فقط فيكون يعني أدى الفريضة وتكون صلاته صحيحة، وتكون الزيادة بعد ذلك من المستحبات. طيب الركن الثاني عشر هو الجلوس له، الجلوس له يعني الجلوس للتشهد الأخير، وهنا كان يتكلم عن التشهد الأخير، فيقول يعني الجلوس للتشهد الأخير. قال الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. فالركن الثاني عشر هو الجلوس للتشهد الأخير والجلوس للتسليمتين أيضا. قال فلو تشهد غير جالس، لو أن إنسانا تشهد وهو قائم أو وهو راكع أو على أي وضع غير وضع القعود أو وهو ساجد، يعني هي هيئات الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود، أربع هيئات للصلاة. فلو أنه أتى بالتشهد في أي هيئة غير هيئة الجلوس، أو قام يعني مثلا كان مستعجلا وراح يعني قام يعني أثناء التشهد قبل أن يكمله وأكمل التشهد وهو قائم، أو سلم وهو قائم، قام يعني بدأ يتحرك يعني ويقوم قبل أن يكمل التسليم، فيقول هذا لا تصح صلاته، لأن الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين من أركان الصلاة، لابد أن يقع التشهد الأخير أثناء الجلوس وأن تقع التسليمتان أثناء الجلوس. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب طبعا مسألة يعني أن الجلوس ركن في التسليمتين الأولى والأخيرة، هذا مبني على أن التسليمة الثانية ركن من أركان الصلاة، وهو الذي رجحه المؤلف كما سيأتي. هذا مبني على أن التسليمة الثانية ركن من أركان الصلاة، لكن في الحقيقة هناك يعني خلاف بين الفقهاء في التسليمة الثانية هل هي ركن أو أن الركن هو فقط التسليمة الأولى وتكون التسليمة الثانية من المستحبات. فمن جهة يعني الحديث وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بتسليمة واحدة في بعض الأحيان، كان يكتفي بتسليمة واحدة في بعض الأحيان، ولذلك يعني الصواب أن التسليمة الأولى هي ركن من أركان الصلاة، وأن التسليمة الثانية تكون من المستحبات وأنها ليست بركن. والقول بأن التسليمة الثانية ليست ركن من أركان الصلاة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد أيضا أن التسليمة الثانية ليست يعني من أركان الصلاة. فإذا كانت التسليمة الثانية ليست من الأركان على القول الصحيح، فبالتالي يصبح الجلوس للتسليمة الثانية ليس من الأركان. يبقى الركن هو أن يجلس للتشهد الأخير وأن يكون جالسا أثناء التسليمة الأولى، لكن التسليمة الثانية على الصواب أنها من المستحبات، فبالتالي لو يعني لم يسلم التسليمة الثانية أساسا فصلاته صحيحة، ولو سلمها وهو قائم ولا قام قبل أن يسلمها أو كذا فالصلاة تكون يعني صحيحة إن شاء الله، وليس فيها حرج على القول الصحيح. هنا يقول الثالث عشر، الركن الثالث عشر من أركان الصلاة التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته، ويكفي في النفل تسليمة واحدة، وكذا في الجنازة. هنا المؤلف يقول التسليمتان ركن من أركان الصلاة. الدليل على أن التسليم من أركان الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم، هذا الدليل على أن التسليم يعني بصفة عامة من أركان الصلاة بغض النظر عن عدد التسليمات، لكن التسليم يعني من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. معنى تحريمها التكبير يعني التكبير، تكبيرة الإحرام يحرم بها على المصلي أشياء كانت حلالا له قبل الصلاة من مشي وأكل ونوم وكذا، وتحليلها التسليم يعني بالتسليم يحل ما كان حرم لأجل الصلاة أصبح مباحا وحلالا بالتسليم، فالتسليم هو يحلل لك الكلام مع الناس والمشي والحركة والكلام، فتحليلها التسليم. فمعناه أنه بدون التسليم لا يحل لك أن تفعل ما كان محرما عليك في الصلاة، فالتسليم يعني ركن من أركان الصلاة. والقول بركنية التسليم هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية يعني أقوالهم الغريبة يعني في الحقيقة، يقولون يعني لو انتقض وضوء المصلي قبل أن يسلم فصلاته صحيحة، يعني يجبون التسليم، يعني التسليم في الأساس عندهم يعني من الواجبات، لكن يعني يسقطونه في حالة ما إذا انتقض الوضوء قبل أن يسلم. أحيانا يحصل مثلا شخص جالس بعد التشهد أو كذا انتقض وضوءه قبل أن يسلم، يقول لك يعني خلص صلاته كذا يعني صحت وكذا، لكن هذا الكلام يعني غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم، لا تتم الصلاة إلا بالتسليم، وانتقض وضوء شخص قبل السلام فصلاته باطلة ولا تصح، وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. طيب التسليم ركن، قال وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. صفة التسليم يقول أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال والأولى ألا يزيد وبركاته، لكن في الحقيقة هذا الذي قال المؤلف قال والأولى ألا يزيد وبركاته، يعني من جهة الأفضل والأحسن، إذا كان يعني بقصد أن الأفضل والأحسن يعني في المواظبة ألا يواظب على قول وبركاته، فهذا صحيح، لأن الغالب يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقول في التسليم وبركاته، وإنما كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لكن لو قال وبركاته في بعض الأحيان فلا بأس بذلك، يعني وهو من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقول في تسليمه عن اليمين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي تسليمه عن الشمال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله فقط. يعني ممكن تسليمة الشمال تكون أنقص من تسليمة اليمين، يعني ممكن يسلم عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله. ويمكن أن يقول السلام عليكم فقط بدون ورحمة الله، فهذا يجزئ أيضا، يعني لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يقول السلام عليكم بدون أن يقول ورحمة الله. ممكن يعني هناك طرق عديدة يعني كلها جائز، ممكن يقول عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وممكن عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله. طيب هاتان طريقتان، طريقة ثالثة يقول عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله، وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله. الطريقة الرابعة عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله، وعن الشمال يقول السلام عليكم، يقول ايه السلام عليكم. طيب وطريقة اخرى ان يقول عن اليمين والشمال السلام عليكم، السلام عليكم. ويمكن ان يقتصر على تسليمة واحدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يقتصر على تسليمة واحدة، وورد انه كان يعني ربما سلم تسليمة واحدة وقال السلام عليكم، وفي هذه الحالة يعني كان يسلمها تلقاء وجهه يميل به إلى اليمين قليلا، إذا سلم تسليمة واحدة تكون تلقاء وجهه، لكن يعني ميل خفيف إلى اليمين، ليست يعني كما يسلم في العادة يعني عن اليمين والشمال، إذا كانت واحدة تصبح تلقاء وجهه يعني أمام وجهه مباشرة، أو يعني إذا مال إلى اليمين يكون شيئا يعني يسيرا. طيب المؤلف هنا يقول يعني التسليمتان ركن من أركان الصلاة في الصلاة المفروضة، ولكن في صلاة النافلة وصلاة الجنازة تكفي تسليمة واحدة، تكفي تسليمة واحدة في صلاة النافلة وفي صلاة الجنازة. طيب في الصلاة النافلة لقول قال الشارح لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها. يسمعناها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، رواه أحمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يسلم تسليمة واحدة أحيانا بين الشفع والوتر. وقال: وكذا في الجنازة، الشارح يقول: السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه. قال الإمام أحمد: عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم النخعي. قاله في المغني. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، إلى آخر كلامه. ففي الجنازة يعني ورد عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم أن التسليم في صلاة الجنازة يكون تسليمة واحدة، ولكن في نفس الوقت يعني لو سلم تسليمتين في الجنازة فهو جائز أيضا ومروي عن بعض السلف. فالخلاصة يعني أن الراجح في هذا هو يعني أن الأفضل أن يسلم تسليمتين في الصلاة المفروضة وصلاة النافلة، لكن لو اقتصر على تسليمة واحدة فهو جائز سواء في الفريضة أو في النافلة. وأما في الجنازة فالأفضل أن يقتصر على تسليمة واحدة، ولكن لو سلم تسليمتين في الجنازة فهو جائز أيضا إن شاء الله. طيب، قال: الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا. فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. طيب، هنا من الركن الرابع عشر وهو الركن الأخير من أركان الصلاة ترتيب الأركان كما ذكرنا، مثل الترتيب الذي ذكره المؤلف ها هنا. نلاحظ الترتيب الايه المذكور، أنه القيام ثم تكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع من الركوع ثم الاعتدال قائما ثم السجود ثم الرفع من السجود ثم الجلوس بين السجدتين ثم يعني السجدة الثانية، وبعد ذلك يعني التشهد الأخير يكون في آخر الصلاة، والسلام يأتي بعد التشهد الأخير. فلا بد من ترتيب هذه الأركان بهذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة مرتبة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته، لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم حرف العطف ثم، وهو الحرف الذي يفيد الترتيب، يعني قال: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد او حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مرتبة وأمره أن تكون بهذا الترتيب. طيب، هنا ما الحكم إذا أخل الإنسان بترتيب هذه الأركان؟ قال لك: إذا أخل بالترتيب عمدا بأن تعمد أن يسجد قبل أن يركع بطلت صلاته، أو تعمد يعني الإتيان بأي ركن في غير ترتيبه الصحيح، يعني إذا تعمد الإخلال بالترتيب بطلت صلاته. لكن إذا وقع منه الإخلال بالترتيب سهوا، إذا وقع منه الإخلال بالترتيب سهوا لا تبطل الصلاة، ولكن عليه أن يتدارك هذا ويرجع ويأتي بالركن الذي تركه وبما بعده. فقال لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. طبعا سأتينا إن شاء الله في أبواب سجود السهو يعني أن هذا الأمر فيه تفصيل، يعني إذا الإنسان ترك الركوع مثلا وسجد، إذا ترك الركوع وسجد، طيب الآن هنا ترك الركوع وسجد، هذا طبعا إخلال بالترتيب، من السجود هذا لا يأتي إلا بعد الركوع وهو ترك الركوع. فإذا تذكر هذا قبل الشروع في قراءة الركعة التالية، إذا تذكر هذا قبل الشروع في قراءة الركعة التالية فعليه أن يعود ويأتي بالركن الذي تركه وبما بعده من الأركان، لأن الأركان التي أتى بها في غير ترتيبها الصحيح تعتبر ملغاة، كأنه لم يأتي بها لأنه أوقعها في غير ترتيبها الصحيح، يرجع ويأتي بالركوع وبما بعده من الأركان، يعني يأتي بالركوع ثم الرفع من الركوع ثم الاعتدال قائما ثم السجود وهكذا، ويأتي يعني يأتي بالركن الذي تركه وبما بعده من الأركان. لكن إذا لم يتذكر مثلا أنه ترك الركوع إلا بعد أن شرع في قراءة الركعة التالية، استتم قائما وشرع في قراءة الركعة التالية، ففي هذه الحالة يعني يسقط هذه الركعة بالمرة، ويعني إذا كانت هذه مثلا الركعة الأولى نسي منها ركوعا وشرع في قراءة الركعة الثانية، يبقى يعتبر أن الركعة الثانية هي الأولى، يبقى عليه أن يعيد ركعة ويعتبر أن ركعته التي ترك منها ركنا أنها يعني ألغيت، ويعتبر يعني الركعة التي هي فيها التي هو فيها يعتبرها بدلا من الركعة التي يعني أخل بركن منها، ويعيد يعني ترتيب ركعات الصلاة بهذه الطريقة، فيسقط يعني هذه الركعة ويعني يلغيها ويعتبر الثانية هي الأولى والثالثة تعتبر الثانية وهكذا، ويكمل صلاته على هذا الأساس يعني. طيب هذا تنتهي أركان الصلاة ونأتي بعدها إلى واجبات الصلاة. طيب قبل الدخول في واجبات الصلاة، إذا كان لديكم سؤال يتعلق بأركان الصلاة ممكن نجيب عنه إن شاء الله. حد عنده سؤال؟ تفضل. تحريك الأصبع في التشهد، هذا من مستحبات الصلاة، هذا من المستحبات، لكن لسه تأتينا إن شاء الله الواجبات ثم تأتينا المستحبات. والمستحب هنا في التشهد تحريك الأصبع، في مذهبي مالك وأحمد رحمهما الله تعالى، والإشارة فقط في مذهبي الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى، يعني فإما أن يشير بدون تحريك أو يشير مع التحريك. وقد ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد، ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف قعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة وأشار بالسبابة يدعو بها ويحركها، يدعو بها ويحركها. بس هو طبعا اختلاف الفقهاء في موضوع التحريك هنا، لأن هذه الزيادة قالوا يعني رواها، يعني الحديث هذا رواه 9 من الرواة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن جده اللي هو وائل بن حجر، والرواة عن عاصم بن كليب 9، يعني واحد منهم فقط اللي هو زائدة بن قدامة هو الذي روى هذه اللفظة ويحركها، بقية الرواة الآخرون رووا عن عاصم بن كليب عن أبي عن جده رووا نفس الحديث ولم يذكروا فيه ويحركها. فبعض الفقهاء قال يعني هذه تعتبر إيه زيادة يعني شاذة، لأنه خالف من هم أوثق منه وأكثر عددا ولم يذكروها وكذا. والفريق الآخر قال يعني ليس هناك تعارض، لأن الذين قالوا أشار والذين قالوا يحركها يعني ليس هناك تعارض، لأن التحريك يعتبر إشارة. قال هذا يعني ليس من باب يعني التعارض حتى نرد هذه الرواية ونقول يعني معارضة لرواية الباقين، يعني يمكن قبولها على أنها يعني تفسير من الراوي لهذه الإشارة، يعني وأن الإشارة أراد بها التحريك يعني. وهكذا يعني عمل بهذا يعني الإمامان الجليلان مالك وأحمد رحمهم الله، قال يعني باستحباب تحريك الإصبع أثناء التشهد وأثناء الدعاء أيضا، إذا دعا بعد التشهد أيضا يحرك الإصبع. الإمام مالك رحمه الله قال يحركها مرات، والإمام أحمد قال يحركها شديدا. فهذا يعني ما ورد في التحريك. ولكن على كل حال هو من المستحب، يعني مسألة قبض الأصابع أيضا بعض الأحاديث فيها قبض الأصابع جميعا ما عدا السبابة، وبعض الروايات فيها قبض أصبعين وتحليق حلقة بالسبابة والوسطى، يعني هكذا يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق حلقة بالسبابة والوسطى، أقصد بالإبهام والوسطى، الإبهام والوسطى يحلق بهما حلقة يعني ويشير بالسبابة، الخنصر والبنصر يقبضهما يثنيهما، والإبهام مع الوسطى يجعلهما حلقة يعني ويشير بالسبابة. أو يعني الطريقة الأخرى أنه يقبض كل الأصابع، يقبض كل الأصابع وفقط يعني يشير بالسبابة ما عدا السبابة ويشير بالسبابة. وسيأتي أيضا من المستحبات أن وضع اليد يعني أثناء الجلوس، سواء في التشهد أو في الجلوس بين السجدتين، التشهد الأول أو الثاني، إما أن تكون على الركبتين أو على الفخذين. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على ركبتيه أو على فخذيه، يعني إما على الركبتين أو على الفخذين أثناء الجلوس في التشهد أو بين السجدتين. نعم. نعم نعم نعم بخصوص موضوع يعني وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا من مستحبات الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، وسيأتينا إن شاء الله من المستحبات يعني من السنن، إذا أتى بها أجر وإذا لم يأت بها لا إثم عليه ولا حرج. وقع الخلاف يعني بين الفقهاء في وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، والإمام أحمد رحمه الله يعني في هذه المسألة اللي هي وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع قال إن وضعهما فلا بأس وإن أرسلهما فلا بأس، يعني سئل عن وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع فقال إن وضعهما فلا بأس وإن أرسلهما فلا بأس. بالنسبة لحديث المسيء صلاته، وفيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارفع يعني من الركوع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. التفسير الصحيح يعني أو الراجح يعني هنا أن يقال إيه إلى موضعه يعني الذي كان عليه قبل الركوع، فيكون هذا دليلا على استحباب وضع اليمنى على اليسرى، لأنها كانت موضوعة قبل الركوع، كانت اليمنى فوق اليسرى قبل الركوع، وقال له اركع ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني إلى موضعه الذي كان عليه قبل الركوع، فيكون هذا دليلا على استحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع. الفريق الآخر من العلماء يقول لك لا، يعني كل عظم إلى موضعه يعني الذي كان عليه قبل الصلاة أو كذا، لكن في الحقيقة يقال لهم طيب قبل الصلاة ليس هناك وضع محدد لليدين حتى يمكن أن نحمل الحديث عليه، يمكن واحد قبل الصلاة يضع يديه في جيبه أو يضعهما خلف ظهره أو يضعهما أمامه أو يضعه. ليس هناك يعني وضع محدد يعني لا شرعا ولا عرفا قبل الصلاة حتى يعني يكون هو المقصود، وإنما المراد حتى يرجع كل عضو إلى موضعه يعني الذي كان عليه قبل الركوع، لأن هذا هو أقرب شيء يعني وهو الأرجح يعني والله أعلم. بالإضافة إلى عموم الأحاديث الأخرى عن يعني الدليل الآخر الذي يستدل به الفقهاء القائلون باستحباب وضع اليمنى على الأسرى بعد الركوع، يستدلون بعموم الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، أو كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. يقول الصلاة يعني تشمل الصلاة كلها ما عدا ما استثنية، فالصلاة هي فيها قيام وقعود وركوع وسجود. القعود والركوع والسجود ورد فيه أوضاع أخرى لليدين، يعني ورد في الركوع أن الكفين على الركبتين، فرج أصابعه وقبض بكفيه على ركبتيه. وفي السجود ورد أمرت أن أسجد على 7 أعظم وذكر منها الكفين تكون على الأرض. وفي القعود ورد أنه وضع كفيه على فخذيه أو على ركبتيه. إذن لم يتبقى إلا القيام الأول والقيام الثاني، فقالوا هذا داخل في قوله يعني يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فإذا أي شيء غير مستثنى يكون داخلا في هذا العموم، ويكون يعني الاستحباب وضع اليمنى على اليسرى. والله أعلم. نعم. نعم، حكم التشهد الأول أنه من الواجبات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. التشهد الأول واجب في مذهب الإمام أحمد ومستحب عند المذاهب الثلاثة الأخرى. التشهد الأول واجب في مذهب الإمام أحمد ومستحب في المذاهب الثلاثة الأخرى. نعم، مستحب فقط عند الله. عن الأركان 14 هل الأركان 14 كلها متفق عليها؟ الجواب الحقيقة يعني ليست كلها متفقا عليها، لأنه مر بنا يعني بالذات الحنفية يعني هم تقريبا الجمهور يعني أو المذاهب الثلاثة تقريبا كل هذه الأركان يعني هي أركان عندهم، لكن ما عدا الحنفية في الحقيقة عندهم يعني تساهل في موضوع أركان الصلاة. يعني لو مررنا عليه نجد أن الحنفية عندهم تكبيرة الإحرام يقولون ليست ركنا عند الحنفية، يقولون يجزئ عنها أي ذكر لله. لو قال الله يجزئ، لو قال الله عظيم الله أعظم كذا يجزئ. قراءة الفاتحة أيضا ليست ركنا عند الحنفية ويجزئ عنها قراءة يعني أي شيء من القرآن. قال أنه في حديث المسيء صلاته قال يعني إذا أتيت الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. في بعض الروايات تمسكوا بها قالوا الفاتحة ليست ركنا، غير صحيح يعني. ورددنا عليه وقلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في عندنا برضو الرفع من الركوع ليس ركنا عندهم، الرفع من الركوع والاعتدال بعد الركوع قائما هذا ليس ركنا عند الحنفية. تصح صلاة من خر من الركوع ساجدا بدون أن يرفع تصح صلاة. والرفع من السجود والجلوس بين السجدتين برضو عند الحنفية ليس ركنا يعني عندهم. يعني القدر المجزئ عندهم أن يرفع بين السجدتين، يعني عندهم رفع من السجدتين لكن ليس بجلوس، يعني يمكن أن يرفع قدر ما يمر يعني سيف أو يمر يعني زي واحد إنش كده أو عن الأرض أو مجرد يرفع رأسه ثم يضعه. وكذلك عندهم أيضا التسليم، التسليمتان ليست من الأركان، يعني بمعنى أنه لو انتقض وضوءه قبل أن يسلم في صلاته الصحيحة وكذا. لكن الجمهور يعني على ركنية كل ما ذكر هنا في الحديث، فكله من الأركان. طيب سؤال آخر. نعم. هذه مسائل جائزة يعني إن شاء الله لا حرج. مسألة يعني متى يسلم المأموم؟ بعض الفقهاء يقول يعني لا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، ثم يبتدئ المأموم في التسليم، وهذا هو الأولى والأحوط، يعني أنك لا تبتدئ السلام حتى ينتهي الإمام من التسليمتين. والرأي الآخر يقول لك لا، يعني إذا سلم التسليمة الأولى فتسلم الأولى، إذا سلم الثانية تسلم الثانية، وكله جائز إن شاء الله يعني. نعم تفضل. نعم. السؤال الأول يعني هل يصح أن يستمر المأموم في الدعاء وهو جالس بعد أن يسلم الإمام، يعني الإمام يسلم والمأموم لا يسلم مع الإمام ويستمر جالسا ويدعو ثم يسلم بعد ذلك؟ الجواب أن هذا خلاف السنة، يعني إذا فعل هذا فصلاته صحيحة يعني إن شاء الله، ولكنها خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا، إلى قوله وإذا سلم فسلموا. والفاء هنا في اللغة العربية الفاء غير سنة، يعني الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، يعني إنه إيه عقب الشيء مباشرة بدون فاصل زمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه وإذا سلم فسلموا، يعني عقب سلام الإمام مباشرة تسلم، يعني حتى إن بعض الفقهاء قال لك يعني تبدأ في التسليمة الأولى قبل أن يسلم الإمام، التسليمة الثانية تكون أنت خلصت الأولى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه وإذا سلم فسلموا، يعني حتى على الأقل إذا انتظرته حتى يسلم التسليمتين لكن عقبه مباشرة لا تجلس يعني وتطيل الجلوس. والدعاء بعد التشهد مستحب، ولكن يمكن في هذه الحالة إذا كان لك رغبة يعني في الدعاء أن تصلي نافلة وتدعو فيها ما شئت، يعني ممكن تصلي ركعتين نافلة وتدعو وأنت ساجد وتدعو وأنت جالس بعد التشهد وكل شيء، لكن ما دمت تصلي مع الجماعة فإيه تسلم عقب سلام الإمام. السؤال الثاني عن تحريك الأصبع في التشهد، متى يبدأ؟ يعني هل هو من بداية التشهد أو يبدأ يعني عند قول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله؟ الصواب أن التحريك يعني يشمل التشهد كله من بدايته، منذ أن تبدأ في قولك التحيات لله تبدأ في تحريك الأصبع، أو في الإشارة إذا كنت تأخذ يعني بمذهب الشافعي وأبي حنيفة تريد يعني أن تكتفي بالإشارة، فالسنة يعني هي الإشارة أو التحريك من بداية التشهد، وليس فقط عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن في التشهد كله من أوله إلى آخره، وفي الدعاء الذي بعد التشهد أيضا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.